لا دليل عند العقل على مسألة خروج من النار. وإن كنا نحن يعني نعتبر مسألة خروج من النار هي مسألة ليست عقلية، وإنما مسألة شرعية قطعية، ما هي مثل معرفة الله سبحانه وتعالى ومثل العدل والتوحيد، أن هذا يتعلق بمعرفة الله. أما مسألة الخروج من النار فهي مسألة جائزة الشرع، يعني جائزة عقلا أن الله يعفو أو لا يعفو، لكن قطع الشرع تعلم العفو، فقطعنا بأنه لا يعفو كما أخبر الله عن نفسه. وهذا العقيدة كما قلنا مثل عقيدة الجبر، عقيدة الجبر حكاها الله سبحانه وتعالى عن المشركين، وهذا العقيدة حكاها الله عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأخبر أنهم من قالوا بهذه العقيدة كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا إشارة إلى ويش؟ إلى أن هذا العقائد هي جاءت من خلال الكذب والتحريف الآيات الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل، واختلاق عقائد لم يذكرها الله ولا رسله. ولذا قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم ما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكتبون. معقب الله سبحانه وتعالى بقوله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عقب هذا الإخبار بأنهم افتروا في الدين وكتبوا فيه ما ليس من عند الله سبحانه وتعالى بأن ضرب مثال على ذلك، وذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهذا هي نفس عقيدة القائلين بالخروج من النار، أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، سواء قليلة ولا كثير، ما العبرة بالكثرة ولا بالقلة، هذه أيام معدودة. قالوا بأنها من لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم يخرج منها إلى الجنة. وهذا نفس عقيدة اليهود والنصارى الذي ذكر الله في القرآن، ورجع رد الله عليهم وأخبر بما هو الجواب عليهم، فقال: قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني هل لكم عهد من الله؟ عهد يعني دليل قاطع، نص قرآني أو نص في سبهم قطعي بأن هذا الشيء قد وعدكم الله به وعدا قاطعا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هل لديكم عهد قاطع من الله سبحانه وتعالى بيخرج من النار؟ أم أنكم تقولون أي بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر أن القضية تستفيد بين شيئين، إما أنهم يقولوا بعلم أو بغير علم، ولكن أثبت أنهم يقولوا بغير علم، فما قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى. ثم رد الله سبحانه وتعالى جواب عليهم، قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. إذن هنا أجاب الله على من قال بالخروج من النار بالخلود، دليل على أن الخلود هو الدوام الأبدي الذي لا انقطاع له، ولا ممكن جواب عليه ذو الخلود على ما قالوا ذولا والبقاء فكره ثم الخروج من النار. ما مرد الله بقوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى ما هو السبب، نص الله في الآية الثانية على السبب في وجه في هذا العقائد الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نفس العقيدة التي ذكرها في الآية السابقة، ولكن هنا نص الله على ما هو السبب في هذا العقائد الباطلة. قال الله: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الذي حصل لنا في أمة محمد، الأحاديث المفترى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي غبتهم. ولو كانت العقيدة الخروج من النار هي مسألة هامة ولا هي مسألة بسيطة ولا من أخفاها الله سبحانه وتعالى، ونذكرها بالقرآن وينص عليها ويجيب آيات قطعية واضحة على الخروج من النار، لأنها أكبر نعمة. ما الله يدور أنه يشجع الناس على الخير، يشجعهم على الإيمان، يشجعهم على الصالحات. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى أنك إذا قد آمنت أنت وإن فعلت معاصي ولا كذا فإن الله بيخرجك من النار وإن عذبك فيها فترة، هذا من أهم ما يشجع الإنسان على الإيمان. أقصد فلو كانت العقيدة هذه صحيحة لكان الله سبحانه وتعالى ذكرها في آية قرآنية ونص عليها نص صريح، لأن مسألة الدخول مسألة نص عليها نص صريح وقطع فيها قطع لا إشكال فيه. فإذا قال إنه بيأتي بعد الدخول خروج، هذا أيضا كان هو يجيب آية صريحة نص في هذا الموضوع تقطع الجدل، لأن الموضوع أهم. وعلى قولهم من التشجيع لمن يؤمن ومن يعتنق الإسلام، فيكون المفروض أن الله نص على هذا القرآن بآية صريحة كما قال: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد نفسها لأنها بعد تفعل نفس ما فعلت بني إسرائيل، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحذرن حذو بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل والكذة بالكذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة عندما قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم أي أمة محمد ولا بأماني أهل الكتاب، كل واحد يتمنى كيف ما بده، لكن الله سبحانه وتعالى حكمه واضح: لا هو جاي على حسب أمنيتكم ولا حسب أمنيتكم. هم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا هم عذب لهم ولا هم سبر بهم شيء. قال الله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وكذلك من محمد، عندما تقول أن الأمة المرحومة وأنها هي أمة مرحومة وهي أمة مخفف عنها وهي أمة خير الأمم، ولكن أما الحكم الله سبحانه وتعالى فلا يتخلف. فعندما كانت تنزل آية فيها وعد بالخير كان المسلمين يقولوا هذه لنا، عندما كانت تنزل آية فيها وعيد بالنار وبالعذاب قالوا هذا اليهود والنصارى، فأرى ضد الله عليهم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهلكم، يعني ما الحكم على حسب ما تمنوه ولا حسب ما يتمنى أهل الكتاب، بل الحكم ما حكم الله به. وما هو الحكم الذي حكم الله به؟ قال من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حكم واضح من الله سبحانه وتعالى أن الناس من الذين لا قسمين، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ما له أي ناصر ولا شافع ولا حنين. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان أيضا، من يعمل العمل الصالح وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن فنحن نطالب هؤلاء الذين يقولوا بأنهم سيخرجون من النار وأن الله وعد بالخروج من النار فيما طالب الله ذلك، فنقول هل عندكم من أحد فتخرجوه لنا معكم آية نص تبعي أن الله بيخرجنا من النار؟ فنحن لا نكره الخروج من النار، وكل إنسان يحب أن يخرج من النار ولا أحد يحب التخليد فيها، ولكن بين أن نعيش أنفسنا في حلم وفي وهم وفي أماني كاذبة ونقتلع لها يوم القيامة، ثم نأتي يوم القيامة نعرف أننا اعتمدنا على روايات غير صحيحة أو تأويلها غير صحيح وصدقنا بها واعتقدنا أننا ما نخرج من النار، وإذا هي كاذبة ولن نخرج من النار، فهنا نكون وقعنا في ورطة كبيرة. لا ينفعنا حديث ضعيف ولا حديث مكذوب ولا حديث تأويل بغير معناه ولا حديث له آلاف الأحاديث تعارضه، ولكن يكون لدينا عهد من الله سبحانه وتعالى نص قاطع في القرآن الكريم أو حديث متواتر أجمع على الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله عز وجل أنه سيخرجنا من النار. هنا نحمد الله على هذا الموضوع إذا كان ثبت بهذا الطريقة. أما أن نتكل على أحاديث ضعيفة معارضة بما هو أقوى منها وما هو أكثر منها ثم نتأول هذه الأحاديث تأويلها متعسفة لكن حان نرضي عقيدتنا أو مبدأنا الذي كنا بخرج من النار، هذا أماني كاذبة سوف يخدع بها أصحابها يوم القيامة، وسيتمنوا أنهم قالوا، لأن مذهبنا إحنا الآن هو يبني على القدر، ومذهبنا أيضا هو مذهب يخرجنا عن أهدى التكليف، حتى لو قلنا أننا أخطأنا في كون ما هم خارجين من النار أو أننا بخرج من النار، فخطأنا ليس كخطأهم، لأن خطأهم سوف يوقعهم بالخلود في النار إلى الأبد. أما إحنا إذا أخطأنا عن الاجتهاد فنحن خطأنا سيصلنا إلى أننا ما نخرج من النار إذا فرطنا أو عطينا أو فعلنا كذا وكذا. ففرق بين من يكون خطأ يؤدي به إلى الخروج من النار وبين من يكون خطأ يؤدي به إلى أن يمنح الله الخروج من النار إذا فرطنا أن نفعل معصية أو كبيرة أو كذا. فإحنا عندما يكون عقيدتنا أن من عصى الله سبحانه وتعالى بمعاصي كبيرة ومات مسلم على ذلك أنه سيكون إلى النار لا محالة وأنه سيكون خالدا فيها مخلدا أبدا، فنحن نستقي جميع المعاصي ونحاول أن نتجنب جميع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وما وعد عليه بالنار. فإذا يعني وقع مننا أو تغلب علينا الهواء والشيطان فوقعنا في بعض الكبائر وكان كلامهم صحيح، يا إحنا معناه بشراء جديدة وإحنا ما نخرج من النار. أما هم إذا كان كلامهم غير صحيح واعتمدوا على هذا الأحاديث اللي بتقول وإن جنى وإن سرق وإن فعل، فإنه سوف يأتي يوم القيامة فيقول له الله هل عندك عهد مني قاطع أني بأخرجك من النار؟ أنت تقولون على الله ما لا تعلمون، أم غبركم في دينكم ما كنتم تفترون؟ فعقيدتنا كما قلنا هي الأسلم والأنفع والتي تخرجنا عند الله سبحانه وتعالى والتي قد نصها الله في القرآن. فنحن الآن ندرس الآية القرآنية التي قيل إنها تدل على الخروج من النار ونناقشها ونعرف هل فيها دليل قاطع على الخروج من النار أم لا، ثم نأتي إلى الأحاديث النبوية التي قيل إنها تدل على الخروج من النار ونأتي إلى معرفة ما هي مدى صحتها وما هو مدى قوتها وهل تصح أن يتمسك بها الإنسان في مسألة هامة كهذه المسألة أم لا. فنقول أولا الآية القرآنية هي لا تعدو من آية أو آيتين التي تدل بها على الخروج، وإذا تأملها الإنسان فهو يعرف أنها لا تدل على ما زعمه وليس بها ذكر الخروج أصلا. أول آية هذه ذكرناها في الدرس السابق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا هذا الآية تدل على أن ما سوى الشرك فإنه مغفور، قلنا نعم مغفور لكن لمن؟ لمن يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد بينا في الحضرة السابقة أن الله قد أخرج القاتل وأخرج السارق وأخرج الزاني وأخرج آكل مال اليتيم وأخرج الفار من الزع عن إجمال هذا المشيئة، لأن عندما يقول ويغفر ما دون ذلك لمن ما هنا من اسم موصول واسم الموصول هنا مبامر، وإنما يفسر بوجه بالصلح، الصلح هنا هي قوله سبحانه وتعالى من يشاء، والمشيئة هنا غير معلومة. إذن الآية باقية في دائرة الإجمال لا فيها توضيح، مثل ما أقول لكم أنا الحين مثلا من لم يأتي إلى المجلس فلن أعطيه شيء وسوف أعطي من المجلس من أشاء، هل معنى هذا أن أحد بيقول لي أنا قد دعت أنك بيعطيني؟ هل يستطيع واحد يقول أنا أقدر أعطيني أقوى تعطيني ولا يجوز لك تخلف عن وعدك؟ لا، إنما هذا آية متشابهة كما قال الله سبحانه وتعالى، يجعل الله الذي في قلبه مرض لأجل يتمسك بها في أشياء ما تدل عليها. عندما يقول ما يغفر ما دون ذلك هذه من يشاء، قلنا خلاص الله يغفر ما دون الشرك لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر، لا نحدد لا شخص ولا معصية بل تبقى مجملة. لكن عندما يجي الله سبحانه وتعالى يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أليس هذا بيان لهذا الشخص وللقاتل؟ أليس هذا أوضح من قوله من يشاء؟ أليس الله قد نص هنا على القاتل بشكل خاص؟ والآيات هذه حكت الحدود أكثرها نزلت في المسلمين، ما نزلت في الكفار. آية القاتل، آية السارق، آية الزاني، آية القاذف، آية كلها نزلت في المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وأنزل الله فيهم الوعيد هذا. آية الربا كلها نزلت في المسلمين. فهنا نعرف كما قلنا أن التمسك بالإجمالات وبالأشياء المحتملة لا يجدي نفعا أمام النصوص الصريحة. فإحنا قلنا نعمل بآية المشيئة كما سبق في المحاضرة السابقة، نعمل بها فيما دون وإيش؟ هذيك حكم الله بحكم قاطع لا إشكال فيه. فنقول ما تحت القواطع وهي الكبائر بيبقى تحت المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء الله عدل. ولكن قبل أن نأتي إلى ذكر هذا الأدلة والآيات نذكر عقيدة أهل السنة أو من السماء أهل السنة. ما هي عقيدة في هذا المسألة؟ فعقيدتهم أن من مات وهو من أهل الملة وإن فعل ما فعل من الكبائر فإنه إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له مباشرة وإن شاء غفر له بالشفاعة وإن شاء أدخله النار ثم يبقيه فيها فترة ثم يخرجه منها ويدخل الجنة. إذن هنا هم لم يقطعوا بالدخول إلى النار، الدخول الفاسد إلى النار صاحب الكبيرة، لم يقطعوا بأن يدخل إلى النار، وقطعوا بخروجه من النار وقطعوا بدخوله إلى الجنة. إذن هنا نفصل المسألة للناس بين الأدلة على حسب المسائل نفسها وإن كانت مسألة مترابطة، ولكن نفصلها لقلي بين الإنسان الأدلة على كل القضية. فهم قالوا كذا، من مات وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه وإن فعل ما فعل من الكبائر أو ترك ما ترك من الواجبات فإنه إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء غفر له بشفاعة النبي وإن شاء أدخله النار ثم أخرجه بشفاعة النبي أو بأي شفاعة أخرى. فهنا نأتي إلى الآية التي ذكروها، آية المشيئة الثانية غير آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهي الذي قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. هذا الآية ذكرها الله في هود حول قضية حكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إذن هم استدلوا بهذه الآية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في دخول أهل النار النار خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فكما قلنا هم بيدوروا للآية المجملة، كما قلنا إن قوله إلا ما شاء ربك هنا فيها إجمال، وهل هي استثناء للأشخاص أو استثناء للأوقات؟ أن يعني يقول خالدين فيها إلا من شاء ربك، لو كان المراد إخراج بعض الأشخاص كما هم بيقولون إن بيخرج أهل التوحيد من النار، ما قال إلا ما شاء ربك، ما معبر بما، لأن ما غير العادة، فيكون الاستثناء هنا في الأوقات أو في الأحوال أو في أي شيء غير الأشخاص، ولو كان المراد الأشخاص لقال إلا من شاء ربك. فنقول أولا في الجواب على هذه الآية أن هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة وفي أهل النار، بس الله قال الله في أهل النار خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال الله في أهل الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. إذن هنا إلا ما شاء ربك وردت في الجنة وفي النار، وهم مجمعين معنا على أن الوجه على أن أهل الجنة لا يخرجوا من الجنة وأن لا يدخلوا من الجنة. إذن ما فسروا بها آية الجنة فسرناها بآية النار. أي شيء ما احنا بحاجة ندور لنا الجواب، أي شيء فسروا بها إلا ما شاء ربك في أهل الجنة قلنا خلاص فلا تفسر لنا في أهل النار، أنتم مقررين أن أهل الجنة خالدين فيها لا يخرجون عنها أبدا، فقد ذكر الله هذا لفظ أهل الجنة، فأي تفسير فسروا لنا فنحن نقول بفي أهل. هم أيضا فسروا هذا الآية في أهل الجنة، قالوا إلا ما شاء ربك، قال بعض علمائهم المراد بها هؤلاء الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها ويدخلون إلى الجنة. إذا انظر هنا ماذا استثنى، ماذا جعل إلا ما شاء ربك في أهل الجنة؟ جعلها استثناء لويش؟ جعلها استثناء قبل دخول الجنة، الحالة التي هي قبل دخول الجنة وهي حالة بقائهم في النار ما هي قبل دخول الجنة. إذن احنا ايضا بنقول ان قول الله سبحانه وتعالى في اهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك اي حال حساب العقاب. إذن كلنا ذكرنا ان الاستثناء هنا هو قبل دخول النار وقبل دخول الجنة، فما لم يقولوا انه ما يتابع الاستثناء الا بعد الدخول كما بيجاوب بعضهم علينا عندما نقول ان الاستثناء هو قبل دخول النار عندما كانوا في حالة الحساب والعقاب، قالوا انه قال خالدين فيها الا ما شاء، هو استثناء من الخلود. قلنا أنتم أيضا دخلتم في آية الجنة نفس الحكم. فزنا نستناه أهل النار الذي دخل النار ثم خرج إلى الجنة، ما هو قبل الدخول. إذا استثناء هناك كلها قبل الدخول، عندنا وعندهم. ما يستطيع يجاوبوا علينا بجواب لا يجاوبنا عليهم بمثل. ثانيا نحن نشتري في حال الآية يفهمها الإنسان، مش تفتى الله سبحانه وتعالى بهذا الاستثناء. الله سبحانه وتعالى قال يوم يأتي، أنا أتكلم عن يوم القيامة، يوم يأتي هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار. إذا قال الله هذا اللفظ يوم يأتي ففي النار، ما معنى هذا الكلام أنه في النار من ذلك اليوم؟ يفهم من هذا الكلام عندما يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار، ظاهر من ذلك اليوم من يوم البعث. فعندما يقول الله أنه في النار لأنه قال فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار، حكم الله عليهم بأنهم في النار، ظاهرها أنهم في النار من ذلك اليوم نفسه من يوم يأتي. فاستثنى الله سبحانه وتعالى أنهم ليسوا في النار من ذلك اليوم نفسه، بل عدة فترة يبقون فيها خارج النار، وهي فترة الحساب والعقاب هذه 50,000 سنة هذه بيبقى الناس المحشر. فهنا أخرج الله سبحانه وتعالى من الحكم بالخروج، ما هو الحكم بالخروج من الدخول، الحكم بالخروج من ذلك اليوم، لأنه ذكر الله قال فأما الذين شقوا ففي النار، ظاهرها من يوم يأتي، لأنه ذكر الله في سياق يوم يأتي لا تكلم المرسلين إلا بإذنه، ثم قال فأما الذين شقوا ففي النار، يعني ظاهرها من ذلك اليوم. فلا تفهم إنه من يوم القيامة نفسها، إنه داخل من يوم يحشرهم الله سبحانه وتعالى سوف يكونوا في النار. بقي وقت الحساب والعقاب، عاد بعضهم ما قد دخلوا الجنة، بعضهم ما قد دخلوا النار. فهذا معنى قوله إلا ما شاء ربك في الآيتين، في آية الجنة وفي آية النار عندنا. وكما قلنا أنه ما فسروا بآية الجنة نفسر بآية النار، إذا هم يرجعوا إلى أي تفسير آخر. فهنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى هل ذكر في هذه الآية خروج من النار؟ يعني نتأمل، هل ذكر الله سبحانه وتعالى صرح بالخروج من النار؟ هل نتمسك بهذه الشبه الواهية ضد أحكام قاطعة وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية القاطعة؟ نتمسك بهذه الشبه في رد كل الأحاديث والآية التي نذكرها في أن الناس بيدخل النار وأن من يخرجوا منها؟ ثانيا هذه الآية جاءت في سياق الناس جميعا المؤمن والكافر، يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، دخل الكافر والمؤمن في هذا التجزيم. فإذا كان المراد يقول فأما الذين شقوا ما هو داخل فيها المشركين، يلزم من المشركين حتى هم يستمر أن يخرجوا من النار لأنهم داخلين في المشية، يقول إلا ما شاء ربه، ما هي خاصة أهل التوحيد، هو استثناء من قول أما الذين شقوا، إذا قسم من استثناء من الأشخاص يعني أن هذا الذين شقوا سوف يبقون في النار فترة ثم يخرجون منها، يعني أن هذا المدة التي هي سوف يبقى فيها في النار ليست إلى الأبد، بل أن فيها استثناء هي تدخل فيها حتى المشرك على ظاهر الآية إذا يشتروا أنها تقدر خروج من النار. ثانيا نحن نقول لهم عندما نذكر الأحاديث والآية التي تدل على الدخول الفاسق إلى النار، قالوا هذا عموم وهذا مدري شو ذاك وهذا ما هو قطعي وهذا ما هو، قلنا لهم الحين نحن نطالبكم أن تثبتوا لنا بماذا يثبت عندكم أن المشرك يدخل النار أو الكافر يدخل النار. قالوا لنا بآيات قاطعة، ما هم قايل لنا بآية إلا ومعنى في الفاسق مثلها، نتحداهم أن يأتوا بآية في الكافر لا تكون موجود مثلها في المؤمن، ولا معهم أي آية تكون نص في الكافر إلا وفي الفاسق آية مثلها، يعني نص على الدخول نص على الخروج نص على التأبيد وكلها عمومات. إذا قالوا إن آياتنا ما هي إلا عمومات يمكن نخرج منها، فكل حتى المشركين يمكن أنها عمومات يمكن نخرج منها بعض المشرك، فلا نقدر تخليد كل المشركين منها. فالآن عرفنا أن هذا الآية قول إلا ما شاء ربك في الآيتين كما قلنا هي بيّنتها آية الوعيد، يعني ده آية المشيئة إن الله لا يقدر أن يشرك به، فما قلنا بيّنتها آية الوعيد في الكبائر. وأما آية أن تدل بعض الخروج من النار ما فيها أي ذكر للخروج أصلا، وكان المفروض إذا هم بيعملوا بذل الآية أن يقطعوا بأن أهل النار داخلين إلى النار لا محالة، تجعب يقولوا هو إلى مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء أدخل النار، يعني ما قطعوا ولا بالدخول إلى النار، ما قطعوا بأن الشاب سوف يدخل إلى النار. فإذا ما قعنوا بالآية لأن فوس مهم، لأن ما قطعوا أن الفاسق سوف يدخل إلى النار ثم يخرج منها، عاد يحتمل أن يدخل وألا يدخل. أيضا ضعينا آية ثانية في عندك الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا لا قصدنا بين آية الوعيد اللي باقي في دخولهم النار قطع دخول الفاسق والقاتل بينت هذا الآية، يعني أنها ليس المراد بها على ما اعتقدوه أن الشباب يقول الناس خروج من النار أو أن لا يقطع بدخولهم إلى النار، فهناك آية صريحة تنص على دخول الفاسقين إلى النار وأنهم خالدين فيها أبدا. فكيف نطرح الآيات الصريحة الواضحة لأجل هذا الآية المتشابهة التي لا تدل على خروج ولا ذكر فيها الخروج أصلا؟ ها؟ معنى الاستثناء إلا ما جاء، معنى بدون قلنا لك معناها إلا ما شاء ربك إلا الوقت الذي شاء الله ألا يدخلوا ألا يكونوا فيه في النار وهو وقت الحساب والعقاب وقت البقاء في المحشر لأن الحكم عليهم بأنهم من أهل النار في يوم يأتي لأنه قال يوم يأتي لا تكلم نفس الله بإذنه فمنهم شقيون وسعيد فأما الذين شكوا ففي النار يعني مفهوم هذا الكلام أنهم في النار من ذلك اليوم من يوم يأتي فاستنى الله أنهم ليسوا في النار من ذلك اليوم بل سيتأخر دخولهم من النار فترة الحساب والعقاب قال هم في النار من ذلك اليوم خالدين فيها وقال إلا ما شاء الله من عدم دخولهم النار في فترة الحساب والعقاب الخمسين ألف سنة اللي بيبقوا في هذا المحشر ما بدوا خلود من ذلك اليوم إلى الأبد مثلا عندما يجي حاكم يحكم على شخص يقول في يوم السبت الموافق كذا وكذا قضت المحكمة على فلان بفلان بل حكم المؤبد ويعد فترة تسمى فترة الاستئناف وهو أنه يجب أن يخلد في السجن إلى الأبد إلا ما قضت به فترة الاستئناف من الفترة إلى شهر مثلا فترة استئناف الحكم يبقى في هذا الحكم معلق إلى أن وش إلى أن ينتهي الشهر هذا ثم يبدأ تطبيقه لأن لو ما قال هكذا ونفهم منه أنه من يوم السبت هذا الذي حكم فيه الحاكم يتم فيه أن هذا المحكوم عليه بالتأبيد هو في السجن إلى الأبد من ذلك اليوم من يوم السبت فإذا قال إلا ما قضت به فترة الاستئناف فهنا يبقى الحكم أن هناك فترة قبل دخول إلى السجن لن يتخلص في السجن من اليوم إلى الأبد وإنما سيبقى فترة الاستئناف هذا هو الشهر مثلا الذي يجعل الاستئناف يبقى فيها لا يطبق عليها الحكم ولكن إذا طبق عليها الحكم انتهت هذه الفترة ودخل إلى السجن فبدو فيها أبدا فهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار ظاهر هذا الكلام أنهم في النار من نفس اليوم وجاء أخبر الله أنه خالدين في النار إلا ما شاء الله يعني إلا الفترة التي شاء الله لا يخلدوا فيها في النار وهي فترة الحساب والعقاب التي هي قبل دخولهم من النار كما قالوا هم في آية الجنة أنها قبل دخول الجنة وأيضا قد جاءت هذا لفظ المشيئة في آية ثانية ما فيها ذكر حساب ولا أهل توحيد ولا شيء يعني دليل على أن الله بيستخدم هذا اللفظ في أشياء ولو كان المراد بها الكفار والناس جمع كما ذكرنا في الآية السابقة أنها هي أيضا ما تخصصت أهل التوحيد بل هي عامة في المشركين فإذا قالوا أنها تدل على الخروج يلزمنا يخرج حتى المشرك وهو قال الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم هنا استثنى الله سبحانه وتعالى بهذا الآية خالدين فيها إلا ما شاء الله ومع أن هذا الآية كما قلنا ما هي فيها الفساق قال هي عامة للفساق وللكفار فإذا قد يشتهن استثناء المشيئة يفيد الخروج من النار فيثبت أنه يخرج حتى المشرك فإذا قيل كما قلنا أن ما يأتونا بآية أو حديث في الكافر إلا ونأتي لهم بما يساوي في الفاسق قالوا ها الكافر مجمع عليه الإجماع خصص الكافر وأما الفاسق ما هو مجمع عليه قلنا الإجماع هذا أولا غير صحيح فهناك منكم يا أهل السنة من يقول بأن النار ستنتهي وستفنى وقدروا هذا على ابن تيمية وبعض علماء إن بل انتهي النار ولا يبقى فيها ولا حتى يجرع فيها الجرجير في آخر المطاف إذا ما بشي يجمع على أول على أن الكافرين مخلدين في النار إلى الأبد أنها لن تنتهي فإذا ما بقي مسألة إجماع أيضا هذا يعني كمثال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكم أنهم نبيرد هذا الاستثناء وإن كان في المشرك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ببيعة النساء تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا يعني الآية كلها آية البيعة فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذن هنا قول فمن أصاب من ذلك شيئا ذلك هنا إشارة إلى ما تقدم ومما تقدم هو على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فهنا الاستثناء هنا في قوله ومن أصاب من ذلك شيئا إلى قوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه عايز حتى على الشرك ظاهر الحديث أنه حتى الشرك إنه مستثنى إنه إلى مشيئة الله فنبدأ أولا بالحين بذكر الآيات التي تدل على أن الفاسقين يدخلون النار لأن إحنا كما قلنا مذهبهم إن إحنا لا نقطع بدخول من النار أصلا ثم إذا فرضنا أنهم دخلوا النار فإنهم سوف نقطع بخروجهم من النار ودخولهم من الجنة فنذكر الآيات التي دلت أولا على دخولهم النار مثل قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني وين أوضح الآية ولا آية إلا ما جاء ربك وين هذه في عهد من الله سبحانه وتعالى هل بانك يوم القيامة نقول لله أن وعدنا وعد قاطع أن أخرجنا من النار قول إلا ما جاء ربك هل فيها وعد قاطع كما قال الله قل أتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ما هو من القول على الله ما لا يعلم الإنسان وقال الله سبحانه وتعالى في سياق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال الله ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما هذا الآية قطعت جزمت بأن الإنسان الذي يفعل هذا الأشياء سوف يدخل النار لا محالة. أيضا كان الصحابة حتى هم بيستغشوا مسألة الكبائر وما هي الكبائر التي وعد الله عليها بالنار وأن صاحب الكبيرة سيكون في نار جهنم مخلدا بها، يستغشوها النظر الآن. يعني عن ابن عباس أنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله، لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وليأس من روح الله، لأن الله يقول لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والأمن من مكر الله، لأن الله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجاء حديث طويل في تعديد الكبائر، أولها الشرك بالله ثم ما بعد من الكبائر، واستخرجها كلها من القرآن، ومنها حقوق الوالدين وقتل النفس المحرمة، لأن الله سبحانه يقول فجزاؤه جهنم، يعني يستدل على أنها كبيرة بأن الله وعد عليها بالنار. وأكل مال اليتيم، لأن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني هذا هو مذهب الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، أنهم ما حكم الله به في القرآن آمنوا به صدقوا به. إذا حكم بأن أصحاب الكبيرة في النار أو أن القاتل أو الزاني أو الفار من الزح أو آكل مال اليتيم قلنا فإنها مخصصة بوعد الله. أيضا أدلة ثانية تنص على الخلود، ما هم يبد أنها ذكرت الدخول إلى النار، إن حكم قلنا هي مسائل، أول شيء الدخول، ثاني شيء الخلود، والخلود كما ذكر المعاجم هو البقاء الدائم. أهل القواميس ذكروا أن الخلود هو البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. وأيضا الله سبحانه وتعالى هم قالوا ذولا بعضهم تأولوا الخلود بأن المراد به البقاء فترة طويلة أن يسمى خلود، قلنا لا، الخلود هو البقاء الذي لا انقطاع له، ولكن قد يكون الخلود حسب مثلا الخلود في الدنيا هو إلى أن تنتهي الدنيا، إلى نهاية الدنيا، يعني ما فيها انقطاع. ما معنى الخلود إذا قلنا أبدا في الدنيا؟ يعني إذا قلت أنا لم أفعل هذا أبدا، أنا قصير لم أموت بدون أبدية الآن في الحياة الدنيا. إذا قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فش يعني الخلد؟ ومعناها البقاء في الحياة إلى آخرها، يعني فالخلد هو البقاء والدوام. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ماذا أراد الله بالخلد هنا؟ هل أراد البقاء فترة طويلة؟ ماذا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما؟ ما هي فترة طويلة؟ ما سمع الله الخلد؟ وقال الله أفإن مت فهم الخالدون، فأخبر الله أن الخلد هو الدوام الذي لا انقطاع له. وإلا لكان كثير من الأنبياء جعلهم الله الخلد إذا كان المراد البقاء فترة طويلة. وإذا غضب آدم غضب إبليس عندما قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني أنت الملائكة حين باقين إلى آخر الدنيا، مع أنه جلس آدم في الدنيا فترة طويلة ما سماها أنها خلد. فالخلد كما قلنا ونص عليه علماء اللغة هو البقاء الذي لا انقطاع له ولا انتهاء له. ايش معنى الخلد في الآية حقت آدم؟ يعني تكون ملكين أو تكون من الخالدين؟ من الخالدين يعني من الباقين إلى يوم البعث، يعني أمد الدنيا بكلها، مثل ما قال أنظرني إلى يوم يبعثون في إبليس. في يخبر الله سبحانه وتعالى عن إبليس أنه قال ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا لأجل لا تكون ملكين أو تكون خالدين. فأنتوا إذا فلذا قالوا إن آدم طمع أن باي يجلس في الدنيا فترة الدنيا كلها لأجل يعبد الله أكثر ويستطيع يحصل على طاعة أكبر. فكما قلنا هذا نص قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا البشر من قبلك الخلد، على أن الخلد ليس البقاء الطويل مثلا. فقد جعل الله الكثير من الأنبياء البقاء الطويل، قيل إن نوح جلس 1500 سنة، عاش عبد الله في بومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فهنا ينص الله سبحانه وتعالى على معاصي محددة أنها توجب الخلود في النار، مثل ما قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا في سياق حدود الله سبحانه وتعالى في حدها في المواريث وفي الأشياء التي تخص المسلمين. قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في الموارث نفسها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال ومن كسب سيئه، وقال الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئاته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال قد انزل اليكم ذكرا، قال الله سبحانه وتعالى من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وشاء لهم يوم القيامة حملا، يعني إنك أنزل لنا ذكر ومن أعرض عن هذا الذكر فإنه سيحمل وزرا خالدين فيه هذا الوزر، وهو الإثم الذي سيتحملونه لمن أعرض عن أوامر الله سبحانه وتعالى وخالف نواهيه. وكما قال الله سبحانه وتعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم. والمحادثة هنا تطلق على حتى الكبائر كما قال الله في الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، سماهم محاربا لله ورسوله الإنسان الذي يجلس على الربا وقدنا الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هذا الزمان إلا ما كنتم تكسبون. حتى هذا التسمية عندما يسمي الله عذاب الخلد ما معناه إلا عذاب الدوام الذي لا انقطاع له. وفي آية أخرى قال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. خلاص ما عاد يخفف عنهم. فأليس الخروج هو أكبر تخفيف إذا بين يخرج الإنسان من النار؟ ذو أعظم من التخفيف، ذو إنهاء العذاب بكله. قال وإذا رأى الذين ظلموا، ما قال الذين كفروا، يدخل فيه حتى الفاسق هذا اللي قال إنه باير العذاب ويدخل بينه ويرجع يخرج منه. وكما قلنا أن الخلود هو الدوام الذي لا انقطاع له. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى عندما يقال مثلا في بعض الأحاديث اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلود، وش معناها؟ أنه باقيا دائما بدوامك، معناها الدوام الأبدي الذي لا انقطاع له. وكما فسروا هم في حديث الشفاعة التالي يقولوا فيه هم بالخروج من النار، قالوا أنه يخرج النبي يشفع لمدري كم، أول جسم ثاني جسم ثالث جسم رابع جسم، حتى لا يبقى إلا من حكم عليه القرآن بالخلود، لا يبقى إلا من حكم عليه القرآن بالخلود. وش معنى الخلود هنا؟ ما معنى الدوام الذي لا انقطاع له؟ لأنه قال أن النبي شفع في أمته حتى لا يبقى إلا من حكم عليه القرآن بالخلود. فهنا عرفنا أن الخلود معناها البقاء والدوام الذي لا انقطاع له. وكما بالسلف ذلك أئمة السلف سعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال أي خالدا أبدا، قال أي خالدا أبدا، يعني فسر الخلود بالتأبيد. وكما روي عن السدي أيضا. ثانيا هناك آيات لم تكتفي بأن تنص على الوجه على الخلود، بل ذكرت التأبيد نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى إلا بلغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لأنه كيف عباية ينص الله أكبر من هذا النص أو أطلع من هذا النص عندما يقول خالدين فيها أبدا وينص على الخلود وعلى التأبيد، واجعل معهم بالكفار نص تطلع من ذي عب الشيء بالكافرين نص تطلع من قول خالدين فيها أبدا. وكما قال الله سبحانه وتعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، كلمة ما هم عنها بغائبين هذا تفيد البقاء والدام للأبد، وهذا الكلام هو في الفجار وليس في الكفار. إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، هذا نص الفاسقين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، يعني تلك بيوضح الله الموضوع بأكثر من عبارة مسألة الخروج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن هذا النصوص الصريحة في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها ما استطاعت أنها تعارض إلا ما شاء ربك، يعني ندرك هذا الآيات الصريحة الواضحة في تخليد الفساد في النار وتأبيدهم في النار، ونرجع إلى آية متشابهة وهي إلا ما شاء ربك، وجوابها موجود عندها في نفس الآية وهي ذكرها في أصحاب الجنة. ذكروا قالوا عن معهم آية ثانية تدل على أنه باين يخرج من النار، قلنا وش؟ قالوا الله لابسين فيها أحقابا، قالوا هاي يعني بلبس فيها أحقاب، حقبة يعني فترة من الزمان، قلنا الأحقاب هي جمع والجمع يشمل إلى ما لا نهاية، ما ذكر إنه ما بلا حقبتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، قال أحقابا مثل ما يقول أعداد، ما الأعداد ما لا نهاية، وكلمة أعداد هي جمع كملت ما لا نهاية، ما هو ما يعني كلمة جمع قلها ولا كذا، يعني إذا قلنا مثلا أعدادا لقد استعمل الناس أعدادا ولا ان هذا العد هو يكون باعداد مثلا مترتبه من الواحد الى ما لا نهايه. احنا اثبتنا ان كلمه اعداد تشمل ما لا نهايه له من الاعداد، ما كنا احتاج تشمل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه فقط. ثانيا فرضناها ان هذا الايه تدل على انها ما بلا احقابا يعني فترات بسيطه، لكن لننظر انهم عندما هم بياخذوا قطعه من الايه ولا يفهموا معناها ولا يذكروا في من يبي. الله سبحانه وتعالى قال لابثين فيها احقابا، قال في اول ايه قال وفتحت السماء فكانت ابوابا سيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. يعني هذه الآية هي في الغفة فالمكذبين بآيات الله ما هي في الفساد. فإذا كان معناها أن الباب هو فترة ثم يخرجوا من النار، فمعناها أن الكافر نفسه لا يبقى ولا يخرج من النار. المكذب آيات الله والمكذب لرسول الله هو سيبقى فترة في النار ثم يخرج منها، ما هو الفاسق ولا الباقي. فكما قلنا ليس لديهم في القرآن أي دليل على الخروج، وأدلة الدخول والتخليد والتعبيد أدلة واضحة صريحة، فهل نترك هذه الأدلة والآية القاطعة لكي نرجع إلى بعض الأحاديث التي ذكرها أن الله سبحانه وتعالى بيخرج أهل النار من النار ويخرج من الجنة؟ وهذه الأحاديث كما قلنا مثل حديث الشفاعة وغيره فيها التقسيم، مثل ما ذكرنا حديث القدم الذي قال أن الله يضع قدمه في النار، وحديث الشفاعة فيها ذكر البخاري هذه فيها فأستأذن على ربي وهو في داره فإذا رأيته وقعت ساجدا فأحمده بمحامد يلهمنها لا إنما يحمد بها الأولون والآخرون، ثم يقول سل تعطى واشفع تشفع، قال فيقول فأرجع فأحد حدا من النار أو من أهل النار فأخرجهم، فارجع إلى ربي. فإذا دخلت عليه استأذنت عليه في داره دخلت، فإذا رأيته وقعت ساجدا، كل هذا فيها من التشبيه والتقسيم ما ينفي صحة الأحاديث من غير مسألة الخلود والخروج من النار. ثانيا نفرض أن حمشي أول في الحديث فين في نتأول على ما قلنا أن الله سبحانه وتعالى شفع النبي في من هو من أهل النار، أي من استحق النار. ما معنى أنك دخل في النار؟ من استحق النار وكان قد يصح أن يحكم الله عليه بأنه من أهل النار، لأن حكما قلنا هناك معاصي يكون الإنسان بها مستحق للنار وهي إلى ما شاءت الله، لأن ما حكم بها في الدنيا بحكم قاطع، إن شاء غفر له بشفاعة أو بحسنات أو بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وإن شاء عذبه يستحق. إحنا كما قلنا مسألة العفو ما هي مسألة عندنا أنها ما تجوز من الله، لكن إذا قد نص الله أنه لن يعفو كما قال الله عز وجل كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام الوعيد، نص على أنه لا يبدل أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى الذي حكمها لنا في الدنيا، قد قدمت إليكم يعني في الدنيا في الوعيد، نص يعني في الوعيد نفسه أنه لن يبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام الوعيد، فلن يبدل الله أي حكم حكمه في الدنيا ولن يظلم إنسان مثقال ذرة. فكما قلنا هذا الأحاديث إذا فرضنا أنها أحاديث صحيحة فيمكن تأويلها على ما قلنا أن يكون مراد من في النار أي من قد وجبت عليه النار، ومن هو في يعني في قسم أصحاب النار، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن يؤذن فلما انتهى المؤذن أذان قال أما هذا فدخل الجنة، أخبر النبي أنه دخل الجنة، ما المقصود أنه دخل الجنة في قصة، إنما استحق دخول الجنة عندما شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني وأذن الأذان كله. فيحتمل إذا بدأت أولان يكون معناها كذا أن الرسول شفع لمن كان قد يستحق النار، ولكن أخرجهم الله بشفاعته من استحقاق النار إلى أن يكونوا من أهل الجنة. ونحن الآن سنذكر الأحاديث التي تنص نص صريح على أن أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة، لا يصح دخولهم الجنة، وهم إذا قالوا بأنهم سيخرجوا من النار قالوا بأنهم سيدخلون الجنة. فهنا أحاديث كثيرة لما نختصر منها بعضها. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا ما هو مؤمن معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، حرمها تحريم ما هو مبلغ لا يدخلها، بيذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة. وفي رواية حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها في غير كنهه، في غير كنهه يعني قتل معاهدا في غير كنه، قال يقصد في غير كنه يعني قال يقصد في غير دار الحرب، قال هو محارب ولا في غير يعني بغير حد يعني بغير حد كأنه قال. وذا في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه معاهدا بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وفي حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال ابن عمر قال سفيان يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي رواية في صحيح البخاري قال لا يدخل الجنة كساس. ومن ولي في رواية أخرى قال من ولي ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو قاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائده، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائده يعني مصائده. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، ما هو أنك تحب أن يكون ثوبك نظيف أو جميل أو يكون لباسك جميل. فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم قال لا يدخل الجنة نمام. وفي حديث رواه الترمذي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يدخل الجنة سيء الملكة. وفي حديث عن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. وفي حديث لا يدخل الجنة قتات، قال سفيان القتات النمام. وقال الثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يلتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حطم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان سواكا من إراق. انظر يعني كيف شدد رسول صلى الله عليه وسلم في أخذ مال الغير، قال وإن كان سواكا من إراق فإن الله حرم عليه الجنة وأوجب له النار. فهم لم يعملوا بهذا الحديث لا في تحريم الجنة ولا في إيجاب النار، ما قالوا أنه يدخل إلى النار قطعا ولا قالوا أنه لن يدخل إلى الجنة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه قال من ادعى الى غير ابيه لم يرح راحه الجنه، هذه ينسب نفسه الى غير ابيه، وان ريحها لا يوجد من مسيره 500 عام، تعبير عن عدم وصوله الى امكان دخولها ولا ان يقارب دخول الجنه. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة. وفي حديث آخر قال ثلاثة لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، قال ذكرها أنا، قال المتشبهة بالرجال، والديون. نبي نذكر الأحاديث بعضها مشترك وبعضها في بعض الأحاديث يخص نوع من الديوث والمترجلة. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمجنون الخمر، ومن نام بما أعطى. وفي رواية قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية. وفي رواية قال في مسند أحمد لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. وفي رواية في مسند أحمد قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة: الصوم جنة والصدقة الصغير خطيئة والصلاة قربان. أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولاده. النار أولاده، أخبرنا لن يدخل الجنة وأن النار أولاد هذا اللحم الذي نبت من سحت، أي من الحرام. وفي رواية أنه قال سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلا منهم لم يرح أحد الجنة، وأن رحاله يجد من مسيرة 70 عاما. وفي رواية في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكسن، قال يعني العشار الذي يجمع الأموال للظلمة. وفي رواية في مسند أحمد بن حنبل بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواب والجعضري والعسل الزني. وبايتي تفسير الجواب والجعضري. وفي رواية قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات الزانيات يؤذي أهل النار. نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار في فروجهم. وفي رواية في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. كل هذا الذي ذكرها في هذا الحديث هي من الكبائر الذي نسميها الكبائر، ما هي من الكفر ولا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي رواية في مصنف أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتطع رجل حق امرئ بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. يعني انظر كيف يذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله بأن تحرم الجنة وإيجاب النار، عن أنها إذا أوجب لها النار خلاص حرمت عليها الجنة. وقال فقام رجل وقال يا رسول الله إن كان شيئا نسيرا، قال وإن كان سواك من إراه. وفي حديث في مصنف أبي شيبة لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعضري، قال والجواب الفضة الغليظ. وفي رواية في بغية الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خمسة: مدمن مسكر، مدمن مسكر يعني احنا ذكرناها لأن بعض قلنا لكم بعض الألفاظ بيجوا فيها اختلاف، مثلا ما مدمن مسكر مثل مدمن خمر، لأن المسكر هنا يعم الخمر وغيرها. مدمن مسكر وقاطع رحم ومؤمن بسحر ومنان وكاهن، وكذلك الكاهن. إذن هنا هذا الحديث تخبر أنه حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على من فعل شيء من هذا الكبائر، ومثلها أنه أوجب له النار. وهم كما قلنا لا يقولون بوجوب النار له ولا يقولون بتحريم الجنة عليه. أيضا هنالك أحاديث نصت على التأديب، ما هو مبلغ مجرد أنه سيدخل النار أو أنه خالد فيها، فنصت على أنه خالد فيها أبدا من فعل شيء من الكبائر والمعاصي التي ذكرها الحديث. وهي ما بلا قلنا لك أنها تختلف الألفاظ، ولا فقد التحريم للجنة ويدل على التأديب للنار، لأن ما حد يقول أنه باخذ من النار وما يدخل الجنة.